بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو في المحرمات، باب المحرمات في النكاح. طبعا في كتاب النكاح فصل بعنوان المحرمات في النكاح. قبل هذا كنا في الدرس السابق قد عرضنا الكفاءة المعتبرة في خمسة أشياء تعتبر فيها الكفاءة في النكاح، يعني لابد أن يكون الزوج والزوجة مستويان يعني فيها، في هذه الخمسة الأشياء. أولا الديانة، الديانة لابد أن يكون الزوج والزوجة مستويان فيها، فلا تزوج عفيفة بفاجر لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته فليس كفءا لعدل. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني المرأة عفيفة يعني عدل، عفيفة لا تستوي مع الفاجر، فالذي يزوج موليته العفيفة فاجرا قطع رحمها، قطع رحمها ولم ينصح لها. وعن أبي حاتم المزني مرفوعا: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات كررها: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، فالاعتبار بالدين والخلق هنا. رواه الترمذي وقال حسن غريب. الأمر الثاني التي ينبغي أن تعتبر فيها الكفاءة الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والكساح والزبال والحائك كفءا لمن هو أعلى منه. واحد كساح يشيل الزبائن، ما هو كفء؟ أي نعم، لمن ليس كذلك، لأن ذلك نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب. نعم، أشبه نقص النسب. ايش عندك يا علي؟ اشبه نقص ايش؟ السبب النسب. وفي حديث العرب بعضهم لبعض اكفاء الا حائكا او حجاما. الحائك الخياط، لكن اصبحت الخياطه اليوم مهنه شريفه باعتبار تختلف، نعم تختلف المفاهيم باختلاف الزمن. قيل لأحمد كيف نأخذ به يعني هذا الحديث وأنت تضعفه؟ قال العمل عليه، أي أنه يوافق العرف. هذا الأمر الثاني الذي تعتبر فيه الكفاءة، الصناعة. يقال إن صائغا كتب على دكانه كيد الرجال غلب كيد النساء، فأرادت امرأة أن تلقنه درسا، فأتت إليه بفتاة جميلة وقالت هذه ابنتي وأبوها فلان وأهلها يعني آل فلان، وهم أناس يعني يرفعون أنفسهم، فاخطبها منهم وهم سيقولون لك إنها كسيحة وإنها يعني مريضة وكذا وكذا وإلى آخره، فقل أنا قابل. هو الصحيح أن عندهم يعني بنت على وصفها عاجزة ومريضة وإلى آخره، لكن هي أوهمته أنها هي هذه الفتاة الجميلة، وهي تقول له تعطيه تعليمات إذا قالوا لك إنها مقعدة إنها يعني كذا إنها كذا فاقبل، ترى هم أصلا لا يريدون أن يزوجوها. فانغش بها وذهب يخطبها منهم وقالوا له هذه الأمور، اشترطوا عليه هي يعني كذا وكذا وكذا، فقبل وقال أنا أريد نسبكم، يعني أنا لا أريد، وهو يكذب، هو يريد الفتاة التي رأى مع العجوز مع المرأة. فلما تم العقد ودخل عليها وجدها غير ما تصور، فكان في هم وقلق وحزن، وأتته صاحبته وسألته عن حاله فدعا عليها وكذا، قالت هل تريد أن أخلصك؟ قال نعم. قالت خذ المحاجم، المحاجم يعني اشتغل بالحجامة، وإذا خرجوا من المسجد فابسط البساط وضع المحاجم أمامك وقل من يحتجم فأنا حجام وأبوي حجام، سيأتونك ويقولون أنت أسأت سمعتنا، نحن لا نزوج حجاما، فاشترط عليهم ما شئت من المال يدفعونه لك وطلق ابنته. ففعل، فلما رأوا أنه يمتهن الحجامة خافوا على يعني شرفهم وخافوا على سمعتهم، لأنه صناعة حجام وهم أيضا يعني أرفع من هذا المستوى، وصنع ما رسمته له هذه المحتالة، لأنه لما قالت هل تريد أن أخلصك فرح، قالت بشرط أن تغير هذه اللوحة وتقول كيد النساء غلب كيد الرجال، إذا غيرت هذه اللوحة خلصتك. فغير اللوحة وكتب كيد النساء غلب كيد، إن كيدكن عظيم. فلما فعل ما قالت له أتوه وترجوه وأعطوه ما يريد من المال حتى يطلق ابنتهم ورجع إليه ماله الذي دفع. فنسأل الله العفو والعافية. أنا أتيت بهذه القصة باعتبار الكفاءة في الصناعة. طبعا الحجام ليس يعني كفأ، هذا الذي يمص الدماء ويسترزق من الحجامة. الآن تغيرت الحجامة، أصبحت يعني بشكل آخر، لا يمص المحجم. الحجام ما يمص المحجم، إنما يعني يضع نارا فتخرج الهواء، ثم نعم يضغط على المكان المحجوم ويشده ثم يشرطه. أي نعم، وهكذا تكون الحجامة. حجامة في الوقت الحاضر اختلفت. الثالث الميسرة. الميسرة يعني اليسر. فقيرة ليست كفأ لغني، أو غنية هو هذا الأهم، يعني ما تتوافق مع الفقير. الله يقول الرجال قوامون على النساء. أي نعم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهو يأتي فقير وهي موظفة مدرسة، ويكون عالة عليها، والمفترض أن ينفق عليها. هذا ليس يعني مكافئا لها في المال إلا إذا تنازلت. كذلك يعني ما مضى، إذا تنازلوا أو يعني ما في بأس، لكن إذا احتجوا نعم بحسب ما يجب لها الميسرة، يكون موسرا بما يجب لها من النفقة. فلا تزوج موسرة بمعسر، لا تزوج موسرة بمعسر، لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولاده. طبعا هذه الأمور يعني تعتبر في واقع الناس، وليس الناس في مجتمعهم على مستوى الناس في مجتمع الصحابة في مجتمع خير القرون. يعني ذاك المجتمع هو خير القرون، لا يستوي مع مجتمعات، لا يستوي مع واقع الناس فيما بعد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالحسب هو المال. وقال إن أحساب الناس بينهم هذا المال، رواه النسائي بمعناه. فإذا كان عندها مالا وهو فقير ليس مساويا لها في الحسب. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أن المال لا يعتبر، يعني كونه فقيرا وهي غنية يعني ليس هذا معتبرا في يعني المساواة في الكفاءة، لأن الفقر شرف في الدين. هذا في وقت الصحابة، هذا في زمن غير الزمن، لأن الفقر شرف في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، رواه الترمذي. وليس هو أمرا لازما، يعني الفقر والغنى ليس أمرا لازما، فأشبه العافية من المرض. هذه أعراض الله هو الذي يغني وهو الذي يفطر سبحانه وتعالى، فأشبه العافية من المرض، فالله هو الذي يعافي وهو الذي يمرض، وإذا مرضت فهو يشفي. على كل حال في زمن دون زمن، الآن لو تأتي إلى شخص نعم وتقول أريد أن أزوجك موليتي بما عندك، يعني هو يشك فيك ويشك في موليتك، ويقول لولا أنها يعني هانت عنده ما عرضها علي، ثم قد يعيرها فيما بعد ويقول أنت عرضت علي وأنت كذا وأنت كذا، وهذه طبيعة يعني الناس يجحدون. إلا من يعني هدى الله. الثالث من الأمور المعتبرة في الكفاءة الحرية، مقابل الحرية الرق، فلا تزوج حرة بعبد يعني مملوك، لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك لكسبه، ولأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فالحرية السابقة أولى، لأن زوجها صار يتبعها وهو يبكي بعدما اعتقت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى مع زوجها المملوك أم هي ملكت نفسها بالحرية، فاختارت الحرية ولم ترغب فيه. الرابع من الأمور المعتبرة في الكفاءة النسب. أشغلت أخوك النسب، فلا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية، لما تقدم عن عمر، نعم لما تقدم عن عمر، وقال سلمان لجرير فإنكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم، رواه البزار بسند جيد، ورواه سعيد بن منصور في سننه بمعنى. وما من شك أن العرب نزل بلغتهم القرآن، وأن جنس العرب خير من الأجناس الأخرى، وقد ورد إذا ذل العرب ذل الإسلام، وإذا عز العرب عز الإسلام، والذين حملوا الإسلام في أول أمرهم العرب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. فالمقولة إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام. وكان في عرف الناس إذا قالوا العرب يعنون المسلمين، يعنون المسلمين، حتى بعضهم لا يتصور أن عربيا يكون غير مسلم، بل إذا قيل عربي فهو مسلم. وهكذا إذا عبر العاجم عن العرب يعنون المسلمين. هنا وسلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل هو يقول في وقته، يخاطب يعني في وقته، في وقت الصحابة، إنكم معشر العرب، لكنه عمم، لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم. رواه البزار بسند جيد، ورواه سعيد في سننه بمعنى. البخاري ومسلم ليس عربيين. البخاري أي نعم على اسمه محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري، ومسلم ابن الحجاج النيسابوري من نيسابور، فكل منهما أعجم في الأصل، لكن أصبح عربيا في فكره وعلمه وحفظه للسنة، فالعربية ليست نسبا يعني فحسب، ولكن العربية فكر ولسان. فمن كان حكمه حكما عربيا ولسانه لسانا عربيا فهو عربي. ليست العربية يعني بالنسب أو بالنعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر قريشا، يقول لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل لابد أن نحقق ما هي العروبة وما هي العربية. أي نعم، العربية يعني من أتقنها حكما ولسانا فهو العربي. فهذا البخاري عربي، هذا مسلم عربي، ألف صحيح الصحيح بدرجة أولى، ومسلم ألف الصحيح درجة ثانية، الكتابان أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله في السنة. فيا له من شرف، يا له من شرف. نعم، والأصل في هذا، الأصل في البخاري صحيح، البخاري صحيح مسلم، موطأ مالك ومسند أحمد، أحمد ومالك شيوخهم، فموطأ مالك ومسند أحمد هي المادة نعم لصحيح البخاري وصحيح مسلم. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم كذلك، لأن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير، وهي ابنة عمة النبي، ابنة عمة، لأن عمة النبي تحت الزبير، فهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج أبو بكر أخته الأشعث ابن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب. نعم، أتينا إلى باب المحرمات في النكاح. محرمات النسب، تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، من كل جهة، من جهة الأم ومن جهة الأب الجدة، تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هاجر قبطية أهداها المقوقس، أهداها نعم فرعون مصر إلى إبراهيم، فولدت إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، أبو العرب العاربة والمستاربة. أي نعم. فلهذا قال لما ذكر هاجر وسعيها بين الصفا والمروة وقصتها مع ابنها إسماعيل قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. أما اليهود يعني فهم أبناء إسحاق بن سارة ويعقوب ابن إسحاق. أين قال أيضا من المحرمات البنت ولو من زنا، بنت الرجل حتى لو كانت يعني ليست من رشدة بل من زنا فهي حرام، وهي كل من انتسب إليك بولادة، وهي ابنة الصل وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى. أين الولد سواء كان ذكرا أو أنثى ولد البنت. وإن نزلت درجتهن يعني البنات، وإن نزلت درجتهن بنات الأولاد وبنات البنات لقوله تعالى: وبناتكم. والأخت من كل جهة، شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى: وأخواتكم. أي نعم. ذكر هنا في الحاشية وقال الشيخ: موانع النكاح الرحم والصهر والرضاع، وجميع الرحم المحرم، وجمع الرحم المحرم وجمع العدد والكفر والرق والنكاح والعدة والإحرام والطلاق الثلاث واللعان في أشهر روايتين، والزنا وتزويجها في العدة في رواية، والخنوثة والملك من الجانبين أو ملك الولد، والمكاتب. وفضل المرأة على الرجل إذا قلنا الكفاءة شرط، يعني لا تخلو من فائدة. والأخت من كل جهة، شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى: وأخواتكم، يعني عام. وبنتها، بنت الأخت من كل جهة، وبنت ولدها، وبنت كل أخ، وبنت ولدها. وإن نزلنا لقوله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت، والعمة والخالة من كل جهة من المحرمات. وإن علت كعمة أبيه وعمة أمه وخالة أبيه وخالة أمه لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم، يعني لفظ عام. ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام، قاله في الكافي. محرمات الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. إلا أنه لا توارث، ليس الرضاع سبب للإرث. نعم. وعن علي مرفوعا: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات إلا أم أخيه من الرضاع. أم أخيه من الرضاع يجوز له أي نعم أن يتزوج إذا خلت من الموانع، وأخت ابنه من الرضاع نعم إذا خلت من الموانع فتحل مرضعة، وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. محرمات المصاهرة يحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا بمجرد العقد وإن لم يدخل بها من نسب أو رضاع نعم زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما، ولا نعلم عن أحد خلافهما ذكره في الشرح. وزوجة ابنه وإن سفل من نسب أو رضاع، هو زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع، أبوه من رضاع زوجته لا تحل، والولد حتى من رضاع كذلك نعم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عن عمن تبناه، يعني احتراز عن أو الأولاد بالتبني فقط، أما الأولاد بالرضاعة نعم فتحرم نعم زوجاتهم. وأم زوجته وإن علت من نسب ومثلهن من رضاع، أم زوجته من رضاع تحرم أيضا، فيحرمن بمجرد العقد ولو ما دخل بها نص عليه. قال في الشرح وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى وأمهات نسائكم، والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية. قال ابن عباس أبهموا ما أبهمه القرآن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بنحوه. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو رضع، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي، إيش عندك يا تعالي إيش نص الآية؟ اقرأها من أول. وربائبكم، ما فتنا بشيء، هي النساء 23. خرج لنا الآية. اي ما اعطني المصحف، هات المصحف. نعم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما. الربائب جمع ربيبه، نعم جمع ربيبه، فالربيبه التي في الحجر من النساء اللاتي دخل بهن ايضا محرمه اذا كان دخل بامها، ما يتزوج امها، ما يتزوج بنتها. قال في الشرح سواء كانت الربيبة في حجره أو لم تكن، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره، وهو قول داود الظاهري لكنه مرجوح. وقال ابن المنذر أجمع علماء الأمصار على خلافه، انتهى. وقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. فإن ماتت الزوجة قبل الدخول بها لم تحرم بناتها. قال في الشرح وهو قول عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف، والدخول بها وطؤها، انتهى. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطأ في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين، فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ونظائره، لأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور، بالوطء المحظور كوطء الحائض. وعن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم. وبه قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي، ذكره في الشرح، واختاره الشيخ تقي الدين، يعني لأنه لا حرمة له، لكن الأولى أي نعم الاحتياط. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. وقال في الشرح الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، انتهى. واختار أبو الخطاب أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج لكونه وطئا في غير محلة، ولا تحرم أم زوجة أبيه، وكذا أم زوجة ابنه، ولا بنت زوجة أبيه وابنه، فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنه بنتها أو أمها، لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني عند هذه المسألة يلغز ويقال إن اثنين التقيا فقال أحدهما مرحبا بخالي وقال الآخر مرحبا بعمي، فكيف حلها؟ يعني أحدهما عم الآخر والآخر خاله، فكيف نحلها؟ ها مرت علينا، إذا نكح الأب البنت ونكح الابن الأم، فولدت الأم ولدا من الابن وولدت البنت ولدا من الأب، فهذا الولد ولد البنت اللي من الأب يصير أخا لمن؟ أخا لأبي الولد الذي تزوج الأم، فيصير عما له. وكذلك يصير ولد الابن من الأم خال، خال لولد الأب، فهذا خال وهذا عم. تصورنا المسألة، واضح؟ يعني واحد له ابن، فالأب تزوج البنت، تصور، والولد تزوج الأم، وكل منهما أنجب، الأم أنجبت ولد والأب أنجب من البنت ولد، فأحدهما عم والآخر خال، فإذا التقيا يقول أي نعم أحدهما يا عم ويقول الآخر يا خال، ما عمره وقعت. ذكرنا هذه المسألة بحضرة الوالد رحمه الله، فقال يعني أنا لو أنا وأنت، أنا تزوجت البنت وأنت تزوجت الأم، فقلت لا يا أبي أنا ما أوافق أنت تأخذ الأم وأنا أخذ، يعني على سبيل المداعبة مع الوالد رحمة الله عليه، لكن هو تصور المسألة وقال يعني أي نعم لو أنا تزوجت البنت وأنت تزوجت الأم، فعلى كل حال رحمهم الله. الضرب الثاني المحرمات إلى الأبد، المحرمات إلى الأبد، يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، حكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وعن أبي هريرة مرفوعا ولا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فيهما، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما، يعني عقد على وحده ثم عقد على أختها بطل، بطل الأول والثاني. فمن تزوج نعم، فإن جهل أسبق العقدين فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه، يعني يبطل العقدان إذا كان في وقت واحد، ونكاح إحداهما صحيح إذا كان متقدم ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك. ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذن. وإن وقع العقد مرتبا وعلم السابق صح الأول فقط لأنه لا جمع فيه، وبطل الثاني لأن الجمع حصل به. ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو وخالتها صح ولو في عقد واحد. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في ذلك، وله أن يطأ أيهما شاء، لكن لا يطأهما جميعا لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو ملك إحداهما وحدها وتحرم الأخرى، نص عليه لعموم قوله: وأن تجمعوا بين الأختين حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه، أو يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه، أو تزويج بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش، أو جامعا ماءه في رحم أختين، فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل أختها، لأنه لا يؤمن عوده إليها، فيكون جامعا بينهما. قاله في الكافي: ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها، ووطئها إن كانت زوجة أو أمة له، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، أي الموطوء بشبهة أو زنا بعقد، فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوء بشبهة أو زنا أو وطء بعقد أو وطء. نعم، أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا، لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة. وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات، إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن. رواه الترمذي. وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمسة نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن. رواه الشافعي. وعن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا. رواه أبو داود وابن ماجة. قال في الشرح: والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كقوله تعالى: أولي أجنحة مثلى وثلاث ورباع. ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية، يعني بعض الناس مثنى وثلاث هذه خمس، ورباع هذه كم؟ أربع مع الخمس 11، كذا 4 مع الخمس 9، قال يجوز إلى 9، وهذا شذوذ. مثنى وثلاث هذا على التخيير، إما مثنى وإما ثلاث وإما رباع فقط. ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين، المملوك ما يجمع أكثر من اثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصره، فكان إجماعا. والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ذكره في الشرح. ولمن نصفه حر فأكثر جمع، فأكثر يجمع ثلاث، الذي نصفه حر نص عليه اثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع، وعبد طلق واحدة من اثنتين، حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، نص عليه لأن المعتد في حكم الزوجة، إذ العدة أثر النكاح، وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها، نص عليه لأنه لم يبقى لنكاحها أثر. وصلنا إلى فصل بعنوان في المحرمات إلى أمد لعارض يزول، ولعلي أكتفي بما عرضته، ونسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ولعل البقية لما نستقبله إن شاء الله من الزمن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي درسنا مشوق، درسنا مشوق في النكاح. نعم، بس بالنسبة للشياب ما لهم عاد رغبة. نعم، في الحج أنواع النسك ثلاثة. نعم، التمتع والقران والإفراد. الإفراد ما في فدية لأنه لم يتمتع، لم يجمع بين العمرة والحج يعني في سفرة واحدة، لم يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، بل أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة، هذا يعني تعب، فلا فدية عليه. لكن لو تطوع لا بأس، لو تطوع وفدى استحبابا فلا بأس. نعم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا ما دخل فيها ليس لها عدة. بس هنا يعني الطلاق هل هو رجعي أو بائن يختلف، يعني يدلى إلى المحكمة بهذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إهداء إيش العبادة للوالد الميت؟ يجوز الصدقة، صدقة لوجه الله يجوز، ويجوز الدعاء، والدعاء عبادة، تدعو الله عز وجل نعم لوالديك. ويجوز أن تحج عن والدك، والحج عبادة، والعمرة في نوع أنواع من أنواع العبادات تدخلها النيابة فتجوز، لكن الصلاة لا تدخلها النيابة، يعني ما تقول بصلي عن أبوي، لا، لأن الصلاة المفروضة لا تدخلها النيابة. إيه ما في بأس، يأتي للمدينة من غير إحرام، يذهب إلى مكة ويحرم من أبيار علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو صاحب السؤال؟ ما شاء الله. وهل فرق بين الحكم إيش؟ أحكام الحكم والتسمية. والتسمية. والتسمية. ما شاء الله. نعم. هذا أولا لا يتصور، هو سؤال الأخ يقول: من كان في بادية بعيدة عن المسلمين أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل الشرك الأكبر كدعاء لغير الله أو الذبح لغير الله، هل هذا في حكم اختلاف بين أهل العلم أو مفصول في حكمه أنه مشرك؟ وهل هناك فرق بين الحكم والتسمية؟ إيش الحكم والتسمية؟ يعني هو مشرك، هو مشرك، يعني مثل هذا الأمر لا يعذر في الجهل به، يعني أقصد الشرك الأكبر، يدعو غير الله عز وجل، فيعني في فطرته ما ينكر ذلك، كيف يدعو غير الله وهو في فطرته يقر بأن الذي خلقه هو الله وحده، فكيف يتوجه لغير الله بالذبح أو يتوجه لغير الله بالدعاء؟ يعني الشرك الأكبر أمره خطير جدا، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفر وشرك أهل الجاهلية. نعم، فهل عذروا؟ إلا أهل الفترة، إلا أهل الفترة، لأن أهل جاهلية لا يخلو أن يكون وصلهم من دين إبراهيم ما تقوم به الحجة عليهم فخالفوها فأصبحوا مشركين. نعم، وأصبح أهل الجاهلية بهذا الاعتبار يعني خالفوا الحجة، خالفوا الحجة، نعم قامت عليهم الحجة. أما أهل الفترة فالله أعلم بهم. إذا تصورنا أن هناك قوم من أهل الفترة لم يأتهم رسول ولم يأتهم، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن إنا لله، هو مشرك لكن هل يعاقب؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اي نعم هذا القول. نعم ان شاء الله الفصل في هذه المسألة. ها وراك ما ترفع اليمين، يمينك فيها شيء يعني؟ لا لا بس كذا يعني كان في نفسك شيء. نعم، الفترة، الفترة ما جاءهم من نذير، فترة من الرسل على فترة من الرسل، أين؟ فالله أعلم، يعني يمتحنهم في العرصات، الله أعلم بهم، ما نحكم عليهم، يعني ما عندنا علم نقول به عنهم، هذول أهل الفترة. أما الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الجاهلية قبله فهذا أمر معلوم. طبعا العقل دليل ولكن ليس كافيا في ثبوت الحجة، لو كان كافيا ما بعث الله الرسل، لو كان العقل ثابتا كافيا في إقامة الحجة ما بعث الله الرسل، ولأنه ليس كافيا بعث الله الرسل، وعلل الله ذلك بقول لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، فالعقل ليس كافيا. إيه نعم، قد يكون معه عقل ولكن لا يدله عقله، كما العقل دليل إنما هو دليل للتمييز بين النافع والضار من المحسوسات ومن المعنويات، يعني الذي ينفع ويضر في الحال، لكن هل يدل على ما يسعده في الدنيا والآخرة؟ هذا ما يدل عليه إلا الرسل، إرسال الرسل وإخبار الرسل، إخبار الرسل بالمغيبات. فهؤلاء الذين حكم عليهم بالشرك قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالجاهلية عندهم من ميراث إبراهيم، يقول نحن ورثة إبراهيم ونحن أولاده، عندهم من ميراث إبراهيم ما قامت به عليهم الحجة. أين؟ والله أعلم. نعم يا شيخ. إلا خلا أحسنت، وهذا معنى جيد بعد بعثة. نعم، هذا إعلان أنه ما فيه أمة إلا وخلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يعني يستدل به من يقول إن الله لم يخل الأرض من قائم له بحجته الرسالية، وهذا منهج صحيح. أهل الفترة يعني ذكرهم أهل العلم، أي نعم أهل الفترة، هو أن لا نعلم هل قامت عليهم الحجة. ما هو نذيرهم؟ أنا أسألك. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، هل الفترة أمة؟ اصبر اصبر، هل الفترة أمة؟ انتهى يعني، اتفقنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكلامك نعم كلام علمي سديد. وإن من أمة، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار القرآن، هل نقول إن الحجة تمت؟ نعم، ليس لأحد عذر، ليس لأحد عذر، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن طبق الآفاق، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. أحسنت يا أخي. نعم، من اللي يكاري بيسه؟ نعم، طفلة صغيرة. ها ولدي، ما فهمت ايش انت تقول، اوضح سؤالك. ايه توفي الطفل الصغير، يعني يكون شفيعا اذا كان والده ووالدته مسلمين مسلمين، يكون الطفل شفيعا لهما، يكون الطفل. نعم، ولهذا دعاؤنا للاطفال نقول اللهم اجعلهم افراطا، او اللهم اجعله فرطا، واجعله شفيعا لوالديه، وثقل به موازينهم، واجعله في كفالة إبراهيم. هذا الدعاء للطفل. نعم، يكون شفيعا، ويكون نعم إذا قبل الله عز وجل مثقلا لموازين والديه في الحسنات. إيه عندك سؤال آخر؟ خلاص. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. بمئة ألف صلاة. نعم، مسجدي، مسجده صلى الله عليه وسلم، مسجده. ولما وسع عمر المسجد من جهة الجنوب كلموه في هذا، وقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. عشان أقول لك، أنا أقول لك ما قاله عمر، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجد. إذن ما الزيادة لها حكم المزيد، بس ما ينفرد في الساحات ويترك الفضاء أمامه. هذا تصح صلاته إذا لم يصلي منفردا، صلى مع اثنين ثلاثة صحت صلاته، لكنه فوت على نفسه أجر الصفوف الأول. نعم، لا يمشي، امشوا عليكم السكينة، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. ها طه، أحسنت. نعم، أي نعم، ذكر هذا في التفسير، أو هي ذكر، اختلف فيه أهل التفسير، هل هو من الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، أو أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل التفسير، والراجح لم يبت فيها، والراجح أنه من الحروف المقطعة كقوله كاف ها يا عين صاد عين ألف لام ميم. نعم، مرحبا مرحبا. تقاس على الحج لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام وكذا. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقاس العمرة على الحج. نعم. ولكم إذا كنت اعتمرت عن نفسك خلص ممكن تجعل العمرة لبيك عمرة عن والدي. نعم.